يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. تلك الفرية تناقلها الكتاب وأفسد سمعة ابن تيمية دهورا، اتهم بين المسلمين بأنه مجسم وبأنه مشبه بسبب هذه الفرية. وفرية اليوم عندما يقول محمد سرور زين العابدين إن معظم شباب المسلمين أعرضوا عن هذه الكتب، كتب العقيدة المنتشرة بين أيدينا، هذه الفرية تحتاج إلى تفنيدها وردها دفاعا عن العقيدة. فأقول محمد سرور ليس مؤهلا بأن يقيم شباب المسلمين وإقبالهم على العقيدة أو إعراضهم، ليس بمؤهل، ليس بعالم، ليس بدارس للعقيدة، ليس مدرسا للعقيدة، كيف يقيم؟ من أين هذا التقييم؟ إنما هي فرية. نحن بحمد الله تحدثا بنعمة الله لا افتخارا الذين اشتغلنا بتدريس العقيدة نحو من 30 سنة نستطيع أن نقيم ونقدم حقائق للمسلمين. نعم، أنشئت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام 1381، احفظ. وفي هذا العام بدأت أدرس العقيدة في الجامعة الإسلامية مع زملائي، ومن ذلك التاريخ أنا أدرس العقيدة الإسلامية لمن؟ لأبناء المملكة؟ لا، لأبناء المسلمين الذين يمثلون نحو 100 جنسية بحمد الله. وفي السنة الأولى والثانية كنا نعاني معاناة، لأن الطلاب الوافدين من الخارج كانوا ينظرون إلى كتب العقيدة التي عندنا نظرة محمد سرور إليها اليوم، كانوا يقولون: ما هذه الكتب؟ هل هذا هو التوحيد عندكم؟ كنت مدرسا صغيرا لأني تخرجت في العام نفسه، وباشرت التدريس في المرحلة الثانوية في العام نفسه، لكونهم الطلاب أكثرهم أكبر مني سنا وأنا أصغر منهم، أحيانا يقولون: أنت أصغر من أن تغير عقيدتنا، هل هذه الكتب هي العقيدة؟ كانوا يسخرون من الكتب، كتاب التوحيد، فتح المجيد، يقولون: إيش هذه الكتب؟ لأن التوحيد الذي ألفوه غير هذا، ما هو ذلك التوحيد؟ اسمعوا توحيدهم، ليقرروا مسألة نفي الاستواء، فيقولون: المستوي على الشيء لا بد إما أن يكون أكبر مما استوى عليه أو أصغر منه أو مساويا، وهذه من أعراض المخلوق، فبناء على هذا فاستواء الله تعالى على عرشه مستحيل. هذا هو التوحيد الذي درسوه هناك، هذا أسلوب توحيدهم وأسلوب كتب العقيدة عندهم. لو كان كذا كان كذا، لو كان مستويا على عرشه كان كذا، لو كان ينزل كان كذا، إلى آخره. أما هذه الكتب التي تقول: قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصلح عندهم ولا يتذوقونها، هكذا كان طلاب الجامعة الوافدون من خارج البلاد ينظرون إلى هذه العقيدة، وعانينا منهم معاناة نحو 2 أو 3، ولكن الله صبرنا فصبرنا. ولما طال بهم العهد ودرسوا عدة سنوات لم يتخرجوا، تقريبا 90% منهم إلا قد اقتنعوا بصحة هذه العقيدة. ثم وفق الله الجامعة الإسلامية وإدارات البحوث العلمية ونسقوا بينهم تنسيقا إسلاميا في سبيل الدعوة. تخرج الجامعة الإسلامية عشرات الطلاب وتتعاقد معهم إدارات البحوث للعمل في الخارج في نشر العقيدة. ويسر الله لي أن زرت طلابي الذين عانيتهم في أول الأمر معاناة ثم شرح الله صدرهم للعقيدة، زرتهم في أماكن عملهم في نحو 20 دولة، فوجدتهم دعاة صالحين وصادقين وسفراء أمناء للجامعة الإسلامية بل لهذه الدولة، أهل ولاء ومحبة وتقدير، لأن العقيدة هي الأساس كما قلت لكم. فبناء على هذا التقرير الموجز، فإقبال شباب المسلمين على العقيدة اليوم إقبال ملموس ولا يوجد الإعراض. إذن ما قرره محمد سرور باطل من القول، لا مستند له، يكذبه الواقع، وهي فرية لست أدري. شرح الله صدره للإسلام، لست أدري ماذا يعني؟ هل يعني التنفير وتزهيد الناس في هذه العقيدة، أو هذا منتهى علمه، أو هذا سبق قلم منه؟ لأن عبارة ليست بهينة. لو كانت سبق قلم كم أتمنى أن هذه سبق قلم فيعتذر أنه لم يقصد. وإلا أنتم تشاركونني في أن الإقبال على العقيدة اليوم في ازدياد. أذكر لكم مدينة في إفريقيا ذكر لي بعض من أثق فيه أنه قبيل افتتاح الجامعة بالمدينة كان طالب في مدينة من المدن، فسمع بعد صلاة العصر ضجة والناس تهرول إلى الجامع الكبير في تلك المدينة، فجرى معهم يتساءل ما الذي حدث. قالوا إن وهابيا جاء من الحجاز فدخل المسجد الفلاني، فصارت الناس تجري ليضربوه، حتى الذين في المقاهي الذين لا يعرفون المسجد ولا يصلون أخذتهم تلك الغيرة المنفعلة يريد أن يضربوا هذا الوهاب الذي دخل المسجد. لماذا دخل مسجد المسلمين؟ يقول محدثي لما قرب من المسجد والناس رجعت قالوا أين الوهابي؟ قالوا شرد ما وجدناه. طيب الآن بدأ التساؤل، ما هي الوهابية؟ من قائل دين خامس، مذهب خامس، معتزلة، طالب صغير ما يدري ما معنى هذا. أراد الله إن ذلك الطالب التحق بالجامعة الإسلامية فتخرج منها فأنشأ مدرسة ابتدائية متوسطة في تلك المدينة تدرس المنهج المقرر عندنا في مدارسنا. احمد الله على هذه النعمة، كم تسوى هذه النعمة. أناس كانوا يحاربون أهل العقيدة باسم الوهابية وهم لا يعرفون معنى الوهابية، فإذا بهم أبناؤهم يدرسون تلك العقيدة والكتب الذي ألفها صاحب المنهج أو صاحب المذهب الوهابي محمد بن عبد الوهاب. ولو ذكرت لهم قصصا كهذه في الدول التي زرتها لتأكدتم معي بأن الفرية السرورية فرية لا ينبغي السكوت عليها أبدا. فنحن ندعو أصحاب الأقلام السيالة والخطباء الصالحين والمحاضرين الناصحين أن يقفوا أمام هذا التيار التيار الخفي الذي بدأ يحارب عقيدتنا. أترك القصص في إفريقيا فأذكر لهم الوقائع التي تقع الآن هنا. شاب اتصل بي فقال، شاب ملتزم وهو عامل، من شدة التزامه وحبه للعقيدة يأخذ بعض الرسائل الصغيرة التي يطبعها بعض المحسنين فيوزعها على الناس. ولما علم بعض هؤلاء المتأثرين بالسرورية اتصل به فقال له، يا فلان، كتاب التوحيد لا يجوز توزيعه. هل سمعتم؟ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لا يجوز توزيعه. لماذا؟ لأنه توجد فيه بعض الأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة. يعني الشاب متأثر، وكثيرا ما يتصل بي فيسألني أسئلة. قال، يا شيخ، قالوا لي هذا الكلام، ما معنى هذا؟ وهو عامي، ليس في إمكاني أن أناقشه مناقشة علمية، ولكني قلت له، ارجع إلى هذا القائل فقل له على كلامك جميع الكتب، كتب الحديث نفسها إذا استثنينا الصحيحين لا يجوز توزيعها، إذ ما من كتاب من هذه الكتب إلا وفيها أحاديث ضعيفة وآثار ضعيفة، بل أحاديث موضوعة. حاججه بهذه الحجة المنطقية. هذه واحدة. القصة الثانية، في المدينة نفسها طالب صغير مراهق قال، يا شيخ، يقول بعض الناس محمد بن عبد الوهاب لا يستحق أن يقال إنه مجدد. لماذا؟ لأنه ما له كتب كبيرة، رسائل صغار. قلت له، يا ابني، قل لقائلك هذا، التجديد لا يتوقف على كثرة المؤلفات وكبر حجمها، التجديد معناه الإصلاح، وهو مصلح ومجدد للعقيدة. فهو الذي استفاد المسلمون من تجديده ومن تجديد من قبله بسبب تجديده المبارك. سمعتم؟ سؤال آخر موجود في هذه الأسئلة. قالوا، محمد بن عبد الوهاب ليس بسلفي. اسمعوا الغرائب، نعيش في وقت الغرائب. ليس بسلفي. لماذا؟ لأنه حنبلي. ما أجهل هذا القائل. عندما حوربت العقيدة السلفية وجددت، كان يقال للمتمسكين بالعقيدة السلفية، يقال له حنبلي نسبة إلى الإمام أحمد، لأن الحنبلية في وقت من الأوقات عبارة عن السلفية نظرا لموقف الإمام. لذلك لما رجع أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال إلى منهج السلف، قال إنه على منهج أحمد بن حنبل الإمام الموفق قامع البدعة، خصه لما قام به من الجهاد والتجديد. إذا كان ابن عبد الوهاب ليس بسلفي، إذن قل مثل ذلك في ابن تيمية. ابن تيمية حنبلي، وابن القيم حنبلي. إذن هؤلاء كلهم ليسوا بسلفيين. عفى الله عن هذا السائل وهذا المغرض، وشرح الله صدره للإسلام، لا يعرف لا معنى الحنبلية ولا معنى السلفية، لا يدري عن شيء. دراستك لمذهب الإمام أحمد ودراستك لمذهب الإمام الشافعي وغيره من الأئمة لا تنفي عنك السلفية. السلفية معناه منهج منتسب إلى سلف هذه الأمة، طالما أنت على منهج سلفك في عقيدتك في عبادتك في أخلاقك في سلوكك، أنت سلفي، أدرس ما شئت من المذاهب. دراستك لمذهب معين لا تنفي عنك السلفية أبدا، ولكن هذه تلميحات محاربة للعقيدة. وهل يجوز السكوت على مثل هذه الحرب بعد أن وصلت إلى هذه الدرجة في عقر دارنا؟ فالعقيدة تنتشر في الخارج انتشارا، ونحن نتعب مع الذين يطلبون كتب التوحيد في بلادهم، في إفريقيا، في آسيا، في كثير من الدول. أراد الله أني عملت مدير معهد التضامن الإسلامي في الصومال في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز رحمهم الله. من الذين كانوا يدرسون كتب التوحيد في ذلك المعهد؟ أبناء الصومال الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية. وعملت مدرسا في الجامعة السلفية في باكستان في فيصل أباد، وكنت أدرس مع طلاب الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية جنبا إلى جنب، أدرس لهم العقيدة وهم يدرسون علوم الحديث، وهم من تلاميذنا من طلاب الجامعة الإسلامية. بمعنى إن العقيدة الإسلامية بهذه الكتب التي بين أيدينا انتشرت في العالم انتشارا عظيما، لا في الدول العربية فقط، بل ولا في الدول الإسلامية فقط، بل حتى في أوروبا وأمريكا منتشرة. لنا طلاب في تلك الديار يأتون في الحج، يأتون زائرين ويتصلون بنا ويقدمون الأسئلة فيأخذون الأجوبة فينشرون هناك في أوروبا وفي أمريكا، طلابنا من الجامعة الإسلامية. الكلام ذو شجون، لتعلموا أن هناك في لندن بجوار محمد سرور توجد الجماعة المعروفة لديكم، يوجد حزب التحرير. حزب التحرير اتخذ اليوم مقر من لندن بجوار محمد سرور، تعرفون هذا؟ جاءني وفد من أمريكا وبريطانيا فقدموا لي أسئلة، بعد أن سجلوا الإجابة طلب مني أحدهم جلسة خاصة، فسألني السؤال الآتي: قال حزب التحرير يفتي هناك بأنه يجوز للمسلم أن يسرق أو يغتصب مال المسيحيين بل نساء المسيحيين ليقضي وطره منهن لأنه مسلم. هذا فتوى من حزب التحرير. في الوقت الذي سئلت هذا السؤال يوجد شاب مصري يلازم درسي، يجلس في الدرس كئيبا حزينا. كنت أحسب أحيانا أنه لقلة ما في يده، وربما شجعت بعض الناس ليمدوا له يد العون، وليس الأمر كذلك. ولما علم هذا السؤال تجرأ أن يسألني السؤال الآتي، قال: يا شيخ، جماعة الهجرة والتكفير تعيش على هذا الوضع، يستبيحون أموال الأقباط ونساء الأقباط على حساب الإسلام، يعيشون في الصحراء والكهوف وهم يسرقون ويغصبون ويختطفون النساء الأقباط، كل ذلك لأنهم دعاة إلى الله ضيق عليهم فخرجوا في سبيل الله. انظروا إلى هذا الانحراف على حساب الإسلام. وأمثال هؤلاء إذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت في البلاد العربية والإسلامية هاجروا إلى لندن أو إلى الولايات المتحدة ويعيشون هناك أحرارا، يفعلون ما يشاءون، ولكن يتحدثون باسم الإسلام. وهل محمد سرور هذا الغيور سمعتم له شريطا ينكر على هؤلاء جيرانه حزب التحرير؟ فإذا كانت كتبنا ما راقت له ولا صلحت، هل أصدر كتابا في التوحيد بأسلوبه الجذاب الجديد ليقبل عليه شباب المسلمين؟ هل حصل شيء من هذا؟ إذن لو كان طالب علم ومصلحا لفعل ذلك، ولكن الرجل والله أعلم فيما يبدو إنه يعادي العقيدة السلفية وحملة العقيدة السلفية، ويزعم بأن الحكام كلهم طواغيت، وأن طواغيت هذا الوقت أشد استبدادا من طاغوت إبراهيم عليه السلام. يعني هم الآن هو وأمثاله أشد بلاء من الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومحمد سرور يدعي أنه هو وأمثاله أشد بلاء من الأنبياء. تعال يا ابن يا سرور، إلى أي شيء تدعو أنت؟ الأنبياء أوذوا لأنهم يدعون إلى العقيدة إلى الإسلام، وأنت إلى أي شيء دعوت؟ أين العقيدة التي تدعو إليها؟ وإنما أنت منافس، تريد أن تنافس الحكام على الكراسي، ولما لم تجد سبيلا للمنافسة اكتفيت بالسب واللعن والتكفير. هل هذه هي الدعوة؟ هذا هو الإسلام؟ وتسمي نفسك وأمثالك دعاة إلى الله؟ أين الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله، الدعوة إلى دينه، إلى العقيدة، إلى الأحكام. وهل حصل شيء من ذلك؟ لا. والذي يقول فيكم إنه حصل فليرفع إصبعه، فليذكر لي رسالة في العقيدة أصدرها محمد سرور، كبرى الأصول الثلاثة أصدرها لشباب المسلمين ليدرسوا بدل هذه الكتب المعقدة التي هي نصوص وأحكام في زعمه غير صالحة للناس اليوم. لم يفعل شيئا من ذلك، وليس أهلا لذلك، فاقد الشيء لا يعطي. إذن موقف الرجل من كتبنا في العقيدة ومن عقيدتنا ليس موقفا عاديا، لست أدري ما هدفه. أما كونه داعية من الدعاء إلى الله، لا، فليس الأمر كذلك، ولكنه رجل سياسي ينافس السياسيين ليصل إلى الكرسي يوما ما لو استطاع. يتصل بهذا السؤال سؤال آخر هنا، سألني سائل فيقول: هل هذه الجماعات التي في الساحة الآن يمكن أن تصل إلى الحكم الإسلامي لتقيم دولة إسلامية؟ الجواب لا، بالصراحة لا. لماذا لا؟ هذه الجماعات ليست مؤهلة لإقامة دولة إسلامية. الدولة الإسلامية تقوم على تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وعلى العلم النافع والعمل الصالح. ولعلكم سمعتم رسالة الشيخ الألباني التي قرأتها عليكم في المحاضرة السابقة، عندما سألته جبهة التحرير، جبهة الإنقاذ، عن الانتخاب، عن حكم الانتخاب في الإسلام، وكان جواب الشيخ الألباني نفي هذا الانتخاب، وأنه أسلوب غير إسلامي، وأن الدولة الإسلامية لا تقوم إلا على العلم النافع والعمل الصالح. واشترط الشيخ الألباني حفظه الله شروطا لقيام الدولة الإسلامية، شروطا كالتي قامت عليها هذه الدولة يوم قامت: تصحيح العقيدة، الدعوة إلى الشريعة، وتحكيم الشريعة. وهل تعلمون إن الإمام ابن عبد الوهاب من أول أعماله عندما بدأ أن أقام الحد على من اعترفت بفاحشة الزنا، وهذه سببت ضجة في المنطقة. بسبب ذلك أخرج من عيينة، بينما بعض الجهال يقولون اليوم إن الدعوة مجرد بيان شرك توحيد، شرك توحيد، انتقاص، انتقاص من الجهال. ادرسوا تاريخ الرجل وتاريخ من قبله من المجددين، اعرفوا لهم مكانتهم وفضلهم بعد الله على قيام هذه الدولة نفسها التي قامت على أساس تلك الدعوة المباركة والتجديد المبارك. لذلك الجماعات كما يقولون، الجماعة التي في الساحة والحركات الموجودة في الساحة، القادة الذين يقودون هذه الحركات ليسوا مؤهلين لإقامة دولة إسلامية لعدم العلم. العلم هو الأساس، ليس هناك علم، نعرفهم فردا فردا. إذن وهل أنتم تعرفون معنى الدولة الإسلامية؟ كثرة الكلام في الدولة الإسلامية، وبعضهم يقول نتشوق يوم تقوم أول دولة إسلامية في أفغانستان. يا سلام، يا سبحان الله، أنت ابن هذا البلد، ابن الدولة الإسلامية، تجلس تحت راية تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوهم الشباب بأنه لا توجد الآن دولة إسلامية، ولكنك تتشوق يوم تقوم أول دولة إسلامية في أفغانستان. أليس هذا تضليلا، تضليل للشباب وإثارة وتهيج؟ أين النصح؟ النصح واجب، فرض عين. أين النصح للشباب؟ الواجب على هؤلاء الدعاة أن يفهموا الشباب أنهم شباب المسلمين، وأن هذه الدولة دولة إسلامية، والوضع الذي نحن فيه وضع إسلامي، وشبابنا خير الشباب، ووضعنا خير الأوضاع، وحكومتنا ودولتنا خير الدول الإسلامية على الإطلاق. من ينازع في هذا؟ وهل توجد دولة اتخذت دستورها من الكتاب والسنة ولم تستورد القوانين لا من الشرق ولا من الغرب، وحكمت شريعة الله في أرض الله بين عباد الله، وأقامت الحدود بين عباد الله؟ أين توجد على وجه الأرض؟ لماذا الغش ولماذا التضليل؟ لا تضللوا الشباب يا عباد الله، ارحموا شبابنا وانصحوا لشبابنا وفهمهم الواقع. وأنتم تقولون فقه الواقع، أين فقه الواقع؟ هذا هو فقه الواقع؟ هذا خلاف فقه الواقع. فقه الواقع أن يفهم شبابنا إنهم شباب مسلمون ويعيشون في دولة إسلامية، يجب أن يفهموا هكذا. وليس معنى ذلك أننا مسلمون كمل، لا، مسلمون فينا نقص، فينا نقص وتقصير وضعف في إيماننا وتقصير في تطبيقنا. لا ندعي بأننا كسلفنا الصالح، لا، ولا نقرب منهم، بل نحن دون ذلك ودون دون ذلك، لكن لا نسقط من درجة العبد الضعيف، المؤمن الضعيف، لا نسقط ولا ننزل من درجة المؤمن الضعيف أبدا إن شاء الله. ونحمد الله على ذلك ليزيدنا من فضله. أريد أن أقول أنتم على خير، ولكن خير فيه دخن، ليس خيرا خالصا، خير فيه دخن، لأننا نرى نواقص أمور نستنكرها. لكن كما قيل، كفى للمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى للمرء نبلا أن تعد معايبه، معايبكم معدودة، على أصحاب اليد الواحدة قد لا تصل، بينما غيركم أعرض عن الإسلام واستورد القوانين من الشرق والغرب واكتفى من الإسلام بمجرد الانتساب. أما أنتم بحمد الله في خير وعلى خير، وما يوجد من النقص ينبغي أن يعالج بحكمة وبأسلوب حكيم، لا بالمحاضرات ولا بالخطب، ولكن يعالج. لو كتبت كتابات جماعية لولاة الأمر فيما ترون وفيما تنتقدون، وأرسلت هذه الكتب بواسطة كبار العلماء لتصل إليهم، هل تظنون بأنها لا يكون لها تأثير؟ جربوا، هذا أسلوب العلاج، الانتقاد والتشاؤم. هذا الوضع ليس بإسلامي، والمجتمع مجتمع جاهلي. لا، حاشا، ليس بمجتمع جاهلي، ولكنه مجتمع مسلم. أدين الله بهذا مع اعتقادي كما قلت النقص والتقصير والضعف فينا جميعا، جماعات وأفراد، حاكمين ومحكومين، أعترف بهذا وأصرح بهذا، ولكن لا أرى أبدا العلاج بالأسلوب الذي ينتهجه بعض الناس، الخطابة والانتقاد الصريح في المحاضرات في الخطب، لكن بالأسلوب الحكيم كما كان يفعله سلف هذه الأمة. سائل يسأل: كنت تقول في عرض الكلام على بعضهم، وكتب بعضهم أو أحدهم في كتاب له، نرجو التوضيح، من القائل ومن الكاتب؟ نخشى أن نظن أو أن نسيء الظن بخلاف قائله. الجواب: الذي كنت أشير إليه بهذه الإشارات في المحاضرات السابقة أو في المحاضرة السابقة، ليس من النصيحة في شيء، هو محمد سرور الذي تحدثت عنه هذه الليلة بصراحة، هو. وإذا كنت تريد أن تسمع كلامه بالنص، ها أنا ذا حضرت لك كلامه بالنص أيها السائل. اسمع ما يقوله محمد سرور في كتاب له تم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، يقول وهو يغتاب كتبنا في العقيدة: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا، وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، رغم أهميتها ورغم تشابه المشكلات أحيانا، ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة جذرية. ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف، لأنه نصوص وأحكام. انظروا إلى العلة، إلى العلة العليلة، لماذا فيها جفاف؟ لأنها نصوص. لأنك تفتح كتاب التوحيد بعد الترجمة تجد قال الله تعالى، قال رسول الله، ما استساغ محمد سرور هذا، انتقص وسخر من هذه الكتب. ما حكم من يسخر من نصوص الكتاب والسنة؟ سخرية. الجواب: ادرسوا أنتم احكموا. السخرية من آيات الكتاب، ومن أنكر حرفا من كتاب الله وقال إنه ليس بكلام الله يكفر. السخرية كالإنكار، من سخر من حرف من كتاب الله يكفر بسخريته. هذا يتهم النصوص فيها جفاف، الكتب فيها جفاف لأنها نصوص. المفروض كون النصوص تكون تذكر في معرض الذم أو تذكر النصوص في معرض المدح. عندما تذكر مؤلفا كتابا مؤلفا تثني عليه تقول لأنه محشو بالآيات والأحاديث، لكن كونك تنتقص الكتاب لأنه كله نصوص أترك الحكم للسامعين. وبعد هذا يقول، هي العبارة التي علقت عليها لتسمع العبارة من كتابه في الصفحة الثامنة من الجزء الأول، المجلد الأول صفحة 8، يقول: ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا فيها. وقد سمعتم التعليق، كلام خطير جدا، فرية فيها دعاية ضد العقيدة، وكونه فرية الواقع يكذب ذلك، لأنه بحمد الله تعالى انتشرت العقيدة وكثر إقبال شباب المسلمين في كل مكان، ليس في الدول العربية والإسلامية كما قلت بل في كل مكان. إذن تسجل هذه الفكرة على محمد سرور، ومن منكم له صلة به ويستطيع أن يوصل إليه هذا الكلام فليوصل إليه، فليرد على هذا. فأنا عارف رده سب وشتم وانتقاص. يقول الإمام الشافعي: ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني. العالم إذا ناظرت، مقارعة الحجة بالحجة، إن كنت أنت صاحب حق تغلب العالم الذي تناظره، لأنك تناظره بالدليل ويرد بالدليل. لكن عندما تناظر الجاهل ماذا يكون الرد؟ أسكت، أنت فيك كذا وأنت كذا وأنت كذا، غلبت وسكت. هذا رده مسبقا. لو أرسلتم إليه هذا الشريط أرسلوا وجربوا. ثم هنا قمة أخرى في كتابه في صفحة 170، يتحدث عن قوم لوط فيقول: لو آمن قوم لوط واستجابوا لدعوة لوط في دعوته إلى الإيمان وترك الشرك واستجابوا له، لما كان لاستجابتهم له أي معنى طالما هم على فعلتهم الخبيثة. لعل كثيرا من الشباب لا يفهمون معنى هذا الكلام. معناه إن الإنسان الذي مقيم وملازم لكبيرته فلم يتوب لا ينفعه الإيمان لو آمن. لو كان كافرا ومرتكبا لكبيرة كفاحشة الزنا واللواط ومع ذلك استجاب للداعية فآمن، ما نفعه إيمانه هذا طالما هو مرتكب لتلك الكبيرة. أي إن الكبيرة تتنافى والإيمان، أي إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن. هذه عقيدة من؟ عقيدة الخوارج. وهذا الداعية الذي في لندن يقول إنه داعية، هو وأصحابه، إلى أي شيء يدعون؟ إلى عقيدة الخوارج. يعني يريدون أن يقيموا دولة على عقيدة الخوارج، ولا ماذا يريدون؟ أو لا يدري ماذا يقول. هذه عقيدة الخوارج، والاعتقاد بأن صاحب الكبيرة لو مات على كبيرته قبل أن يتوب هو كافر لا ينفعه إيمانه، عقيدة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه، كفروا علي بن أبي طالب، ويسمون الحرورية لأنهم خرجوا إلى حرورا وكفروا علي رضي الله عنه. وكل من يقول اليوم بأن من ارتكب كبيرة ولم يتب ولم يسلم نفسه للسلطة لإقامة الحد عليه فهو كافر خالد في النار مخلد، هذه عقيدة الخوارج وليست عقيدة أهل السنة والجماعة. لعل الذين يصرحون مثل هذا التصريح تأثروا بسرورهم، هذه عقيدته، هي الطامة الثانية، احفظوها. والكتاب موجود في أيديكم، عنوانه عنوان خداع، اسمعوا عنوانه، الذي ما حفظ العنوان من قبل: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. ما أعظم هذا العنوان وما أخبث ما في هذا الكتاب. بهذا ينتهي كل سؤال في هذه الأسئلة يسألون عن سرور وسرورية، انتهى الجواب على ذلك. ولكن بعض الناس قد يخطئ في حقيقة السرورية فيحسبون السرورية مأخوذة من السرور والفرح. لا، الياء في السرورية ياء النسبة. الذي يقول معنى السرورية إنسان مسرور وفرح بالخير الذي هو فيه وعلى ذلك فنحن سروريون، عفى الله عن هذا القائل، إنه قال ما لم يفهمه وما لم يهضمه، وليس الأمر كذلك. سائل يسأل سؤال رجل عاقل يقول: بعد أن أعلن بأنه يحبني في الله وأنا أبادله ذلك، فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياه وإياكم من المتحابين في الله. بعد هذا يقول السائل: إن الحل لهذه الأمور من خلال المناقشات والجلسات، هو يقول أرجو أن تسعوا لحل هذه الأمور من خلال المناقشات والجلسات العلمية، لأن الردود والانتقادات من خلال المنابر أظن لم تجد الأمر إلا سوءا، فليسعوا المصلحون والعلماء إلى إطفاء هذه النار المؤججة، وجزاكم الله خيرا. وجزى الله خير الجزاء هذا السائل وأثابه على نيته الصالحة. وأما أنا من طرفي فقد سبق لي أن طلبت من بعض الإخوة الذين بيننا سوء تفاهم ويتحاملون علينا كثيرا ويصفوننا بصفات لا أحب أن أذكرها الآن، طلبت من بعضهم المقابلة والاجتماع هنا في جدة في بيت رجل معروف، وبعض الحضور يعلمون ذلك، وكررت هذا الطلب. ولما رفض في جدة طلبت أو هو اقترح أن يكون اللقاء في بيت الشيخ عبد العزيز بن باز، ورحبت بذلك وانتظرت كثيرا ولم يتحقق شيء من ذلك. فها أنا ذا أنادي من هنا وأوجه لهم النداء، أنا مستعد للمقابلة والمناقشة والمتاعبة، بل مستعد للمكاشفة والمصارحة على يد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا السيف الآن، إن أرادوا غدا فأنا مستعد، فلنذهب سويا إلى الشيخ، فلنجلس، فلنتصارح، فليحكم الشيخ على المخطئ بالخطأ، وما صدر مني من الأخطاء فأنا أتحمل وأتراجع، فأطلب منهم العفو والسماح، فليبادلوني بمثل ذلك أنا وزملائي، إن كانوا يريدون الإصلاح والنصح، هذا هو الطريق للإصلاح. إذ لا يوجد بيننا خلاف جوهري، كلنا تخرجنا من جامعة واحدة أو متماثلة على منهج موحد، ودرسنا عقيدة واحدة ومنهجا واحدا، لماذا هذا الخلاف ولماذا هذا التحامل؟ ولكنني الذي جعلني أني أتتبع هذه النقاط وأعلق عليها لأني خائف من هذا التهييج على الشباب. أنا حريص على مصلحة شبابنا، أما كوني أكون في ذلك صادقا أو غير صادق هذا أتركه لله. ولكن يؤلمني جدا أن أسمع التهييج والإثارة والغش للشباب، هذا الذي لم أصبر عليه ولن أصبر، وأني سأدافع. ولكن إن جاءت المسألة على ما اقترح صاحب السؤال جزاه الله خيرا بأن تحصل جلسة صلح وجلسة المناقشة والمناصحة فذلك خير وخير كبير، وأنا أحبذ ذلك وأدعو إلى ذلك، وبالله التوفيق. هنا سؤال في غاية الغرابة، وما أكثر الأمور الغريبة في هذا اليوم. يقول السائل: إلى أي مدى قمنا بواجبنا في محاربة الشركيات التي تزاول وتمارس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عجبا، هذا السائل ضحية لشريط وصايا العباد، شريط وصايا العباد تورط في ورطة، أسأل الله أن يتوب عليه وأن يلهمه رشدا ليتراجع مما تورط فيه. اتهم المدينة النبوية ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يصرخ بالشرك هناك، والبدع منتشرة، ويساء إلى الشباب من على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة. ثم يقول: ولم نسمع لهم أشرطة، يعنينا نحن أهل المدينة. أقول لصاحب الشريط ولمن تأثر به وذهب ضحية لذلك الشريط، أقول له: إذا أردت بهذا النصح، وليس هذا طريق النصح، أعلن لكم من هنا بأن هذا الكلام باطل، ولا يوجد بحمد الله شرك يصرخ به لا في المدينة ولا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قضي على الشرك هناك وفي أي مكان بقيام هذه الدولة، دولة التوحيد. وكل الذي يحصل في الموسم أن بعض الناس الذين تعودوا في بلادهم الغلو في الصالحين قد يتمسحون الجدران والأعمدة والشبابيك، بل حاول بعضهم أن يطوف بالقبر وليس في إمكان أن يطوف، بدأ من باب السلام ولف ورجع من عند الروضة، ولما رجع إلى باب السلام رأى نفسه بأنه دائخ، كيف يطوف سبعة أشواط هذه المسافة الطويلة؟ جاءني أنا في الدرس، قال: حاولت أن أطوف ما عرفت كيف أطوف. قلت: تعالى، من أين لك، من أين لك أنه يطاف بهذا القبر؟ بيّنت له بأن الطواف عبادة لا تكون إلا بالكعبة المشرفة. نعم، قد تحصل أحيانا مثل هذه المحاولة من حاج غريب ربما تربى عند الحسين هناك وتعود الطواف بقبر الحسين، ويحسب أن معنى زيارة القبور ومعنى محبة الصالحين الطواف بقبورهم، ويأتي ولا يتمكن من الطواف بالقبر الشريف فيقع في حيرة. يحصل مثل هذا، حصل بالفعل، ويحصل التمسح بالجدران، لا جدران القبر، أما القبر الشريف هو في حراسة شديدة، من المدنيين والعسكريين الذين يحافظون على عقيدة المسلمين لئلا يقعوا في الشرك، لئلا يتمسحوا. وهذا شيء تعرفونه كلكم. إذا كان صاحب الشريط فرض له أنه يوما ما ذهب إلى المدينة وسمع شركا يصرخ به ورأى عملا شركيا، ماذا فعل؟ يسأل هذا السؤال. هل أنكر؟ وإذا أنكر فهو زائر غريب. هل بلغ هيئة الأمر بالمعروف في المسجد والمدرسين وأئمة المسجد؟ هل نصح؟ هل حصل هذا؟ هذا هو الواجب لو فرض أنه حصل هذا، ولكن هذا غير واقع. لو وقع شرك كان الواجب عليه وعلى أمثاله النصح وإنكار المنكر ثم تبليغ الموجودين في المدينة المسؤولين عن المسجد وعن القبر الشريف. أما يدفعك المثيرون ويستغفلونك وتصرح بهذا التصريح في شريط ينتشر في العالم فيسمع المسلمون في خارج البلاد انتشار الشرك والبدعة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن أئمة المسجد النبوي يسيئون إلى الشباب من على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا صاحب الشريط. وبعد يواصل مناقشة الشريط لا صاحب الشريط. عنوان الشريط لعلي أخطأت في التعبير وصايا للدعاء، هذا عنوان الشريط وصايا للدعاء. ومما ينبغي أن تعلموا أنا وصاحب الشريط من المتحابين في الله، تعارفنا عام 1373. ممكن بعضكم في أصلاب آبائكم ما ولدتم، وتحاببنا من ذلك التاريخ. لكني أقول كما قلت لما ناقشت الشيخ الألباني، صاحب الشريط حبيب والحق أحب. لذلك ليس معنى أني إذا ناقشت أحدا أو غيري ناقش دليل على البغض والكراهة، لا، بيان الحق. الشريط أكد تأكيدا شديدا بأنه لا ينبغي فصل السياسة من الدين، وأصاب في ذلك. لكن وهل من السياسة يا أيها الشريط، هل من السياسة أن تعلن أمام العالم بأن في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يصرخ بالشرك وأن البدع منتشرة؟ هل نسيت مكانة المدينة النبوية في نفوس المسلمين؟ وكيف فاتك مكانة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في قلوب المسلمين؟ تذيع لهم انتشار الشرك والبدع في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو كلام باطل. أقول كلام باطل ليبلغ صوتي حيث بلغ صوته ويمحو ذلك الصوت المنكر، لأنه منكر خلاف الواقع. يجب أن يقال هذا. المدينة النبوية ليست مدينة عادية، ولا المسجد النبوي مسجدا عاديا يساء إليه هذه الإساءة وبالباطل. لو فرض وقوع ذلك كان واجبه كما قلت لكم أن ينصح من رآه يشرك بالله أو سمع يشرك بالله ثم يبلغ المسؤولين في المسجد النبوي. أما قوله لم نسمع لهم شريطا، أدعوكم وعدؤوه هو أولا إلى المدينة النبوية إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا دخلت المسجد النبوي من باب عمر عرج على يسارك تجد هناك مكتبا صغيرا مليئا بالأشرطة. جميع أشرطتنا في شروحنا لكتب التوحيد التي انتقسها سرور، وفي إجاباتنا على أسئلة السائلين، وفي بيان الزيارة الشرعية والزيارة البدعية والزيارات الشركية، وفي بيان أنواع التوسل وأنواع الشفاعة وتوجيهة الحجاج والزائرين، كل هذه الأشرطة موجودة في ذلك المكتب الصغير تحت المنارة في باب عمر بن الخطاب. وإنما ذكرت هذا لأن الشريط زعم أنه لا يوجد للمدرسين في المسجد النبوي شريط ينكر هذه الأشياء. ومما أزيدكم بيانا بأننا نكرر في كل مناسبة الرد على الروافض والموقف السليم من الروافض كيف يعاملون، كل ذلك مبين وواضح والأشرطة موجودة. ما عليك إلا أن تشتري شريطا فارغا فتقدم للشباب فيعطوك شريئا معبى حالا. وهذه الأشرطة بحمد الله انتشرت في الخارج، وبتوفيق الله تعالى سبقت تلك الأشرطة شريط وصايا للدعاء، وانتشرت في العالم بواسطة الزائرين والحجاج وبواسطة طلابنا الدعاء الذين يعملون في الخارج، وبواسطة من يسمع فيأتي فيسجل، منتشرة بحمد الله تعالى. والمدينة النبوية بخير، فإذا دخلت المسجد النبوي من باب عمر أو من باب المجيد لا تسمع إلا عقيدة تقرر أو أحكاما تبين أو كتابا يفسر حتى تصل إلى الروضة. بحمد الله تعالى المدرسون كثر والدراسة منتشرة والخير واضح، ليس هناك أي انتقاص أو أي نقص في ذلك المسجد، بل محل دعوة وإصلاح وكذلك خطب الأئمة. لذلك أنصح صاحب الشريط أن يسحب هذا الكلام ويعتذر بأي عذر ولو بسبق لسان، إن هذا ليس بمقصود ولكن سبق لسانه، أو إنه لم يذهب ولم ير ولم يسمع لكن قيل له، فآفة الأخبار نقالها. يتحمل النقال المسؤولية، يحول المسؤولية عن نفسه إلى الذين أخبروه لأنه لم ير ولم يسمع ولكن قيل له، كان المفروض أن يتثبت، عفى الله عني وعنه. سائل يسأل فيقول: يفهم من خلال كلامك عفى الله عنك أن يبقى الشباب الملتزم في انعزال عن أحوال العالم الإسلامي، وهذا غير صواب، إذ لا بد من التوازن في العلم الشرعي وفقه الواقع. أقول أيها السائل، عليك أن تحقق العقيدة والأحكام الشرعية وفقه الواقع يدخل عليك في بيتك وأنت غير قاصد، تسمع الإذاعة وتقرأ الصحف وتسمع ما يجري في هذا العالم من الحروب والمشاكل والفتن، وتسمع تلك الجبهات المدمرة كيف تدمر وماذا فعلت، تسمع كل هذا، وهل أنت بحاجة إلى أن تضيع وقتك لتعرف فقه الواقع وتترك الاستفادة من الكتب النافعة والمحاضرات النافعة في ذلك التهيج؟ لست بحاجة، وأنا لا أمنعك من فقه الواقع وليس بممكن، فقه الواقع يدخل عليك وأنت لا تدري، لكن المهم أن تتفقه في دينك، وخصوصا الشباب الصغار. لا تشغلوا بالكم بالسياسات، السياسات الهدامة، سياسات الجماعات المنتشرة هنا وهناك. وتذكرت بالمناسبة إن الشريط الذي نتحدث عنه وصايا للدعاء يقول إن الجماعات نعمة من الله على الأمة الإسلامية. يا سبحان الله، عفى الله عنك. الجماعات نعمة، التفرق نعمة، التحزب نعمة أو نقمة؟ التحزب نقمة، الله نهانا من هذا التفرق. يقول الرب سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء حديث صحيح في الصحيحين في هذا المعنى: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. التفرق والتحزب محرم بالكتاب والسنة، والدعوة إلى الوحدة واجب. أنتم في بلاد التوحيد وبلاد الوحدة، وهل تعلمون بما حفظ الله عليكم هذه النعمة التي تمتازون بها من بين شباب العالم؟ الوحدة، حفظ الله عليكم هذه النعمة بالتوحيد. أنتم شباب التوحيد، فيجب أن تبقوا شباب التوحيد وشباب الوحدة، الوحدة الإسلامية الكبرى. أنتم تعيشون في ظل جماعة المسلمين، الجماعة الإسلامية. الواجب أن يكون المسلمون جماعة واحدة، الجماعة الإسلامية التي تتأسى بسلفها، بالجماعة الأولى، جماعة الصحابة، الجماعة الذي أثنى الله عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين يتبعون السابقين الأولين، الله أثبت لهم ما أثبت للسابقين الأولين. أنتم تبع للسابقين الأولين من سلف هذه الأمة، تتركون هذه الجماعة وهذه الوحدة وهذا التوحيد وهذه النعمة، نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ونعمة سلامة العقيدة، وتتمنون الفتن والتدمير والتفرق في خارج هذه البلاد؟ هل تعلمون بأن المسلمين في كل قطب ينظرون إليكم نظر تقدير واحترام، ويعتزون بكم، فيقولون: لنا دولة إسلامية في الحرمين. يقول لكم هذا المجرب، وقد زرت كثيرا المسلمين في الخارج بمناسبات كثيرة، إما للدعوة أو للتعاقد أو للزيارات، وأعرف انطباعات المسلمين نحوكم، تقدير ومحبة واعتزاز بكم أمام الكفار هناك. تجهلون هذه النعمة التي تعيشون فيها ولا تشكرون الله عليها، وتقولون: هذا المجتمع مجتمع جاهلي، وتقولون: نتمنى يوم تقوم دولة إسلامية كأول دولة في أفغانستان. أول دولة وهذه إيش؟ أنت ما أنت في، أنت عضو في الدولة الإسلامية في هذا البلد الإسلامي. الإسلام انتشر من هذه الجزيرة، والتجديد حصل أيضا في هذه الجزيرة، منها انتشر في العالم. اعرفوا مكانتكم واحمدوا الله على ما أنتم عليه، وحاولوا أن تقيدوا هذه النعمة بالشكر. النعم قيدها الشكر، اشكروا الله على ما أنتم عليه. أكتفي بهذا المقدار، إن كان لديكم نشاط بعد الصلاة لا مانع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ورسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وبعد، الأسئلة كثيرة لكني أجيب على بعض الأسئلة المهمة وبعضها فيها تكرار. بقي لي أو بقي لي حول شريط وصايا للدعاء بعض النقاط. النقطة الأولى دعوة انتشار البدع في المدينة النبوية وفي مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام حوله. الجواب: قلت لكم فيما تقدم بأني يعني قلت بالإشارة لا بالتصريح سكنت المدينة النبوية عام 1381 عام إنشاء الجامعة، والمدينة دائما وأبدا في تحسن، نلمس تحسنا في شبابنا أبناء المدينة بتمسكهم والتزامهم ورغبتهم في العقيدة ومحاربة البدع والعادات المخالفة. هذا شيء ملموس في أبناء المدينة النبوية. البدع التي يمكن أن تذكر هي البدع الموجودة في كل مدينة، وهي مستوردة في الأصل من الخارج أو باقية في أذهان بعض الناس الكبار، وهي بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. هذا الاحتفال لا يقع في المدينة علنا بحمد الله، كما يقع عندكم وعند غيركم، وإنما يقع في البيوت وراء الأبواب المغلقة، وليس بدعة ظاهرة معلنة تنتشر حتى يقال عنها إنها بدعة منتشرة. لا أعلم غير ذلك. وإذا كان أشياء خفيفة موجود في كل مكان، ليس معنى ذلك أني أبرئ مجتمع المدينة من كل ذنب أو من كل عيب أو من كل بدعة، لا، إنما العبارة التي جاءت في الشريط انتشار البدع، وهذا غير واقع، عفى الله عن القائل. ثم الشريط أتى بالغرائب، منها يرى إن البدعة التي يجب إنكارها ويقاطع صاحبها هي البدعة المكفرة. هذه من مبتكرات هذا الشريط، لا سلف له في هذا. وعلى هذا أصحاب البدع الفرق الإسلامية المبتدعة ما دون الجهمية وغلاة الروافض لا ينكر عليهم ولا يقاطعون، لأن بدعهم غير مكفرة، لا قائل لهذا أبدا. ولذلك على هذا الشريط أن يراجع ويتوب إلى الله، لأن هذا يؤدي إلى التضليل وإلى فتح باب التساهل مع المبتدعة. هناك عبارة جاءت في الشريط، مسألة الاغتيالات، مما يؤسف له إن الذين ينتسبون إلى الدعوة إلى الله ويزعمون أنهم يسعون لإقامة دولة إسلامية، وبعضهم يبالغ فيقول نريد إعادة الخلافة الراشدة، ويتخذون إلى ذلك وسائل، من الوسائل المظاهرات الصاخبة التي قد يشترك فيها الرجال والنساء والاغتيالات. ليس في الإسلام المظاهرات فضلا عن الاغتيالات، اعتبار المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة ووسيلة من وسائل إقامة دولة إسلامية، هذا تقليد للأوروبيين، ليست عادة إسلامية ولا أدبا من آداب الإسلام. أما الاغتيالات فشر مستطير، استباحة اغتيال خصمك للوصول إلى الكرسي، تغتاله ليطيح من على الكرسي وأنت تعتليه. هل الإسلام يأمر بهذا؟ لماذا نفسد سمعة الإسلام بهذا العمل الهمجي؟ ليس هذا من الإسلام في شيء، والإسلام لا يبيح دم امرئ مسلم إلا في الأمور التي تعرفونها: الزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والمرتد. هؤلاء خصومهم لا يصلون إلى درجة الردة إلا ما شاء الله. ثم إنهم يحاولون الوصول إلى الكراسي، فإذا وصلوا إلى الكراسي بما يحكمون؟ كما ظهر من أسئلتهم يريدون إجراء الانتخابات، ويسمون الانتخاب الحر والانتخاب النزيه، ولا يوجد في الدنيا انتخاب حر أو نزيه. غش وشراء الأصوات وتلبيس على الناس، هذا معروف، كل من يعرف حياة الانتخاب. لا يوجد انتخاب حر ونزيه أبدا. ثم تعيين رئيس الدولة بالانتخاب ليس طريقة إسلامية. الانتخاب وسيلة من وسائل تعيين أرباب يحكمون بالقوانين، أي تعيين رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان، أو رئيس مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشعب. هؤلاء بما يحكمون؟ بالشريعة؟ لا، بالقانون، قوانين وضعية. كل عضو من أعضاء مجلس الشعب يمثل إما حزبا أو منطقة من المناطق، والحزب يملي عليه ويلزمه أن يقدم مشروعا نافعا لحزبه فيصوت عليه، والعضو الثاني كذلك، والعضو الثالث كذلك. تقع المنافسة، أي قانون يصوت عليه فيقبل؟ القانون الذي قدمه عضو الحزب الفلاني أو القانون الآخر، المشروع الآخر، وهكذا. أي إن الانتخابات عبارة عن وسيلة لإيجاد رجال يحكمون بالقوانين، أي لإيجاد أرباب من دون الله يحكمون بغير ما أنزل الله. هذه وسيلة من الوسائل. إذا كان الحكم بغير الله كفرا، وما يؤدي إلى الكفر فهو كفر، الإيمان بالانتخاب كفر. اعرف للوسائل حكم المقاصد. ما هي المقاصد المنهي عنها الحكم بغير ما أنزل الله؟ استخدام أي وسيلة من الوسائل للوصول إلى الحكم بغير ما أنزل الله حكمه حكم المقاصد تماما. لذلك لما سئل الشيخ الألباني حفظه الله، سأله أفراد من أعضاء جبهة الإنقاذ عن الانتخابات التي يحاولون من خلالها على حسب تعبيرهم إلى إقامة دولة إسلامية وإعادة الخلافة الراشدة، أجاب الشيخ بأن هذه طريقة غير إسلامية، ونصحهم وبين لهم بأن الحكومة الإسلامية إنما تقوم على العلم النافع والعمل الصالح، وشرح شرحا واسعا، كتب رسالة تتكون من 6 صفحات كلها نصيحة واستبعاد أنهم يستطيعون إقامة دولة إسلامية لأنهم غير مؤهلين. هذا خلاصة ما جاء في رسالة الشيخ الألباني، ونحن نؤيد ذلك، بل كل طالب علم فاهم يؤيد هذا. إذن الانتخابات والاغتيالات والمظاهرات أخلاق أجنبية ورثها هؤلاء من الأوروبيين. والعجيب في الأمر، يحكمون على حكام بلادهم بأنهم طواغيت، يؤمنون بالقوانين الأجنبية الكافرة، هذه من التناقضات، تناقضات عجيبة. الإسلام هو الاستسلام، ولا يمكن أن تقوم دولة إلا على العقيدة. لذلك نقول هنا الذين يحاولون أن يحافظوا على دولتهم الإسلامية، والذين يحاولون المحافظة على الأمن، عليهم أن يحافظوا على العقيدة. أذكركم بهذه المناسبة ما قاله ابن خلدون في مقدمته، فيقول: إن العرب لا تقوم لهم دولة إلا على الدين، لأن أول دولة عربية قامت قامت على الدين، فإذا تخلى العرب عن الدين لا تقوم لهم دولة أبدا، وهذا هو الواقع. لذلك الواجب المحافظة على العقيدة، والمحافظة على العقيدة تعتبر محافظة على الأمن ومحافظة على الدولة. لا دولة إلا بالعقيدة، ولا أمن إلا بالعقيدة. إذن فلنحافظ على العقيدة، وبالله التوفيق. سألني سائل يقول: أنت قلت إن الشيخ الألباني أساء إلينا في وقت الشدة، ولم تبين ما هي تلك الإساءة، وربما يفهم بعض الناس من هذا أنك تحمل على الشيخ الألباني، وربما هذا الكلام ينفر الناس من كتب الشيخ الألباني ومن أشرطته. الجواب: الذين حضروا كلامي فهم كثر هنا الآن، وقد علموا ما قلت، والشريط الذي سجلت فيه مناقشتي للشيخ الألباني موجود، وشريطه قبل موجود، وأنا لم أناقش الشيخ الألباني في كل ما قال، لكن الإساءة التي أذكرها ليس مجرد أنه خالفنا في حكم الاستعانة بغير المسلم، وهذه مسألة فقهية اختلف فيها أهل العلم، ولكن الشيخ عفى الله عنه، لست أدري بما تأثر، أساء إساءة ما كانت تتوقع من مثله، حيث أعلن في تلك الظروف الحرجة، أعلن في المسلمين بأن الوقت ليس وقت جهاد، الوقت وقت فتنة، كونوا أحلاس بيوتكم، أي لا تجاهدوا مع السعودية، لازموا بيوتكم، الوقت وقت فتنة وليس وقت جهاد. هذه واحدة. ثم قال: لماذا هذا الحشد العظيم، جنود غير مسلمين في حدود السعودية والعراق، لم يهاجم السعودية بعد؟ كلام في غاية الخطورة لمن يفهم. ماذا يعني هذا؟ إذا عاتب السعودية على الحشد، وأعلن في المسلمين بأنهم لا يجاهدوا معهم فيكونون أحلاس بيوتهم، وأن الجهاد لا يكون إلا تحت راية إسلامية، ماذا يعني؟ لو صدر هذا الكلام من غير الشيخ الألباني لقلنا إنه أعطى العراق الضوء الأخضر لتهاجم السعودية وتعمل في السعودية ما عملت في الكويت، ولكن هذا الاستنتاج نستبعده من الشيخ الألباني. هذه هي الإساءة التي أردتها، علما بأنه في الشريط قدم تقييما للسعودية ما كان يقدم في ذلك الوقت، قال إن السعودية دولة إسلامية ولكن ليس 100%. الشيخ الألباني عاش معنا في الجامعة الإسلامية سنتين في هذا البلد، وله مكانة في نفوسنا وفي نفوس شيوخنا وفي هذا البلد. إذا كان يرى الشيخ الألباني أن هناك أمور تحتاج إلى النصح، هناك نقص في الالتزام، مثله يكتب كتابا فيقدم للمسؤولين وللحكام ينصحهم فيما يرى، لكن كونه يقدم التقييم في ذلك الوقت الحرج ليس من النصيحة في شيء ولا من السياسة الحكيمة في شيء. هذا هو ما عنيت بأنه أساء إلينا، ومع ذلك كله سجلت غير مرة بأن للشيخ الألباني على الرغم مما حصل منه له مكانته في نفوسنا. ولذلك قلت ما قاله العلامة ابن القيم في الشيخ إسماعيل الهروي: شيخ الإسلام الهروي حبيب والحق أحب إلينا. قلت هذا الكلام في وقته، الوقت الذي ناقشت فيه الشيخ الألباني. وبعد، ليس أحد معصوما، ولكن كوننا يجامل بعضنا البعض ونتغاضى عما يحصل من الإساءة إلى الدين وإلى المقدسات الإسلامية وإلى العقيدة الإسلامية، لا، نرد على كل حبيب لنا إذا أساء، فليرد علينا كل من عثر على هفواتنا وأخطائنا، كلنا نخطئ فليرد. هكذا كان سلفنا الصالح: كلكم، كلنا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر. هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله. السؤال الذي وجهه بعض الإخوة شفهيا لعلي أجبت عليه، وهو في مسألة الانتخابات: الانتخابات والحياة البرلمانية وحياة مجالس الشعب ليس من الإسلام في شيء، كلها تخالف الإسلام، والإسلام شيء، والحكم بغير ما أنزل الله يتنافى مع الإسلام، والانتخابات دعوة إلى ذلك. لذلك ننصح الإخوة الذين تصدوا للدعوة إلى الإسلام ولمحاولة الإصلاح ألا يخلطوا بين الحق والباطل، وعليهم أن يفرقوا بين الحياة الإسلامية والحياة الأوروبية، ولا ينبغي لهم أن يتأثروا بالحياة الأجنبية وهم يدعون إلى الله. أكتفي بهذا المقدار، ولنا جلسات وجلسات إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.